وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، سواء كان رملا أو حجارة أو طينا، الأرض كلها صعيد، الأرض كلها صعيد. قال الله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني خاليا ما في نبات. إذن فالصعيد كل الأرض، كل الأرض صعيد. تيمم على الرمل، على الحجارة، على التراب، على أي شيء. وقوله فإنه يكفيك عن أي شيء يكفيه، يكفيه عن الماء، فيقوم الصعيد مقام الماء في كل شيء. وعلى هذا لو تيمم لصلاة نافلة فهل يصلي فريضة؟ تيمم لصلاة نافلة هل يصلي فريضة؟ نعم يصلي فريضة، كما أنه لو توضأ لصلاة نافلة صلى فريضة. طيب، ولا فرق. هذا الرجل تيمم والظاهر أنه صلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعه، تيمم صلى، بعد ذلك وجد الماء في نفس الحديث، وجد الماء، فلما سقى الناس إبلهم واستقوهم بأنفسهم بقي بقية، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا أفرغه على نفسك. وهنا نأخذ من هذا الحديث، من بقية الحديث أفرغه على نفسك، نأخذ منه فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى أن التيمم يبطل إذا وجد إيش؟ الماء. ومن عبارات العامة: إذا وجد الماء بطل التيمم. هذا صحيح. فهذا الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بعد أن كان قد تيمم عن الجنابة، فالتيمم إذن متى وجد الماء بطل التيمم. طيب، لو أن الإنسان توضأ لصلاة الظهر مثلا لعدم الماء، ثم حضر الماء قبل أن يصلي، هل يصلي بالتيمم؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه بطل بوجود الماء، بطل بوجود الماء. الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه لا يشترط في الغسل أن يتوضأ قبله، لا يشترط في الغسل أن يتوضأ قبله. فلو أن الإنسان انغمس في الماء، انغمس في بركة ناويا الاغتسال عن الجنابة، ثم خرج وتمضمض واستنشق، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، وإن لم يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل يتوضأ. ولو كان الوضوء قبل الغسل واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أن نأخذ منه فائدة ثالثة، وهي أن الجنب إذا نوى الغسل فقط أجزأ عن الوضوء، إذا نوى الغسل فقط ولا قرأ على باله الوضوء فإنه يجزئه، وهذا صحيح. ويدل عليه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا إيش؟ فاتطهروا. مع أن الإنسان هذا الجنب يريد القيام إلى الصلاة وهو لم يتوضأ، لكن غسله عن الجنابة يكفيه عن الوضوء. وفي هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، أنه ينبغي لمن كان مسؤولا عن جماعة أن يتفقد أحواله وأن يسأل. انتبه يا أخي، وجه ذلك من يؤخذ من هذا الحديث؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل ما منعك أن تصلي؟ ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا ينكر على الشخص حتى يعلم أنه فعل ما ينكر به عليه. من أين تؤخذ أنه لا ينكر على الشخص حتى نعلم أنه فعل ما ينكر عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بل سأل من الذي منعه، ولو أنكر عليه لوبخه وقال كيف تترك الصلاة. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن لا يتعجل بالإنكار حتى يعلم وجه الإنكار. ويؤيد ذلك أيضا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فلم ينكر عليه، بل قال له هل صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وهكذا ينبغي للداعية وللآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن لا يتعجل بالإنكار حتى يتبين له وجه الإنكار. نعم. وعن عن مالك بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمر بن الخطاب في حاجة، فأجنب عمار وليس معهما، فاستعمل رضي الله عنه القياس، استعمل القياس، إذا أجنب الرجل وجب عليه أن يطهر جميع بدنه بالماء، أليس كذلك؟ فقاس رضي الله عنه، قاس طهارة التيمم على طهارة الماء، يقول فتمرغت في الصعيد يعني في الأرض كما تتمرغ الدابة، يعني تقلبت عليها كما تتمرغ الدابة على الأطراف، وصلى. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تقول بيديك، في إشكال هنا من جهة اللغة، هل القول في اليد ولا في اللسان؟ نعم في اللسان. كيف قال أن تقول بيديك؟ والقول إنما يكون باللسان. نقول هذا من باب التوسع في اللغة، أن القول يطلق على الفعل، يعني أن تفعل هكذا. نعم. ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه، ضرب الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. ففي هذا الحديث دليل على أن التيمم مشروع في الجنابة. من أين يؤخذ؟ من قوله أجنبت فلم أجد الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وقد كان فيه خلاف فيما سبق من السلف، ومن جملة الذين خالفوا فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال إن الجنب إذا عدم الماء لا يتيمم، بل ينتظر حتى يجد الماء، حتى إنه أي عمر لما بلغه أن عمار بن ياسر يحدث بهذا الحديث دعاه وقال كيف تحدث بهذا، فذكره عمار وقال ألا تذكر حين بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وحصل مني جنابة، وذكر له القصة. فقال نعم، ولكن يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن لا أحدث بهذا الحديث فألت لما جعل الله لك من الطاعة عليه. فقال عمر لا، يعني لا أمنعك أن تحدث به، نوليك ما توليت. فأذن له أن يحدث، لكن عمر كان ناسيا. في هذا الحديث إذن عدة فوائد. أولا أنه يجوز للإنسان أن يعبر باللفظ الذي يستقبح عرفا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من أين يؤخذ؟ من قوله فأجنبت فأجنبت. ويؤخذ منها أيضا استعمال القياس، وأن القياس ثابت شرعا. من أين يؤخذ؟ من كون عمار تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ولكن لماذا لا تناقشونني في هذا؟ لأنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا، وقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. هنا الجواب، قم تلي استرح. نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه القياس، إنما أنكر عليه الكيفية فقط. ما قال لماذا تقيس على أمر لم تعرف فيه نصا، وإنما أنكر عليه الكيفية فقط. ويؤخذ من هذا الحديث أن كل قياس خالف النص فإنه باطل ومردود، وهذا متفق عليه. ويسمى القياس الذي يخالف النص يسمى فاسد الاعتبار. إذا رأيت في كلام العلماء وهذا القياس فاسد الاعتبار، معناه أنه مخالف للنص. ويؤخذ من هذا الحديث جواز التشبيه بما يقرب المعنى، وإن كان قد يستقبح لقوله فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. وقد يقول بعض المتحدثين إن عمار بن ياسر قصد هذا، كأنه يقول إنه بليد كالدابة فلذلك شبه تمرغه بتمرغ الدابة، حيث قاس طهارة التيمم على طهارة الماء. ولكن هذا مردود، ونقول إن عمار بن ياسر لم يقصد المعنى، بل قصد أن يقرب المعنى بهذا التشبيه. ويؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا اجتهد وعمل العبادة على اجتهاده وتبين خطأه فإنه لا يؤمر بإعادتها. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار بن ياسر بإعادة الصلاة، مع أن هذا التيمم ليس بصحيح ولا شرعي. وهذه قاعدة مهمة تنفعك في هذا الباب وغيره. كثير من الناس الآن يعيش بين بيئة جاهلة ما تعرف، فيفوت عليه بعض الواجبات، فهل نأمره بالقضاء أو نقول إن هذا ليس عليه قضاء؟ ولنفرض أن هذا رجل عاش في بادية، يعني عند البدو، والغالب أن البادية عندهم جهل كثير، وكان لا يعرف أن صلاة العصر أربع، فكان يصليها ركعتين، وبقي على هذا عدة سنوات، ثم تبين له أن صلاة العصر أربع، هل يريد ما سبق أو لا؟ الجواب لا يريد. لماذا؟ لأنه جاهل وليس عنده من يعلم ولم يفرق بالتعلم، فمثل هذا لا تجب عليه الإعادة. وكذلك أيضا ما يسأل عنه النساء كثيرا، تبلغ المرأة وهي صغيرة، يعني أنها تحيض وهي صغيرة، وإذا حارت بلغت، ولا تصوم، لا تخبر أهلها أنها حارت خجلا وحياء، ولا تصوم، وربما تصوم مع أهلها حتى أيام الحيض. فهذه أيضا نقول إذا كانت في بلد ليس فيه من، أو إذا كانت في مكان ليس فيه من يرجع إليه في العلم فهي معذورة. أما إذا كان فيه من يرجع إليه في العلم ولكنها فرطت بترك السؤال فهي غير معذورة. ويؤخذ من هذا الحديث أن المجتهد لا يؤنب ولا يوبخ وإن أخطأ في اجتهاده. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ عمار بن ياسر ولم يؤنبه على اجتهاده مع أنه قد أخطأ فيه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا يعصم أحد من الخطأ حتى الصحابة رضي الله عنهم. فعمار بن ياسر صحابي جليل معروف، ومع ذلك أخطأ. والخطأ يقع من كل بشر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وهذا وإن كان المراد به الخطيئة دون الخطأ الذي هو ارتكاب الخطيئة عن غير عن، لكن شامل كل إنسان يخطئ، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على الخطأ. يعني لو صدر من بعض الرسل شيء من الخطأ فإنهم معصومون من الإقرار عليه بخلاف غيره، فإنهم قد يخطئون ولا ينبهون على الخطأ. وهذا هو الفرق بين الرسل وبين غيرهم، أن الرسل لا يقرون على الخطأ، وأما غيرهم فقد لا ينبه على الخطأ. نعم نعم ايش نعم وما هي كيف اي نعم نعم هذا ايضا من الفوائد، انه ينبغي للمعلم ان يعلم بالتطبيق الفعلي، لان ذلك اقرب الى الفهم، لانه قال ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض، ولم يقل أن تضرب الأرض وتمسح وجهك ويديك، بل علمه ذلك بالفعل. وهذا أمر ينبغي للعالم أن يستعمله في المسائل الصعبة حتى يفهم الطلبة بسرعة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يدعو بالماء يتوضأ به حتى يري الناس كيف يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل في أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، نعم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه، لا، وكان النبي بدون صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ونتكلم عن مشكل إعرابه أولا ما الذي نصب خمسة؟ كيف جاءت منصوبة وأعطى خير الماضي بدون مجهول؟ والمعروف أن الفعل المبني المجهول يكون المفعول به فيه منصوبا مرفوعا لا منصوبا. ومن في الأول؟ سنة جوابة يقول رطيت تنصب مفعولين، والمفعول الأول هو نائب الفاعل وهو الضمير رطيت، والمفعول الثاني خمسة. إذا خمسة منصوبة على كل حال لأن مفعول ثاني. طيب أعطى تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر أو ليس أصلهما المبتدا والخبر؟ طيب الأخ أعطى تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر أو ليس أصلهما المبتدا والخبر؟ أصلهما المبتدا والخبر أعطى. لو قلت أعطيت زيدا درهما صار زيد درهم؟ لا ليس أصله من تلاوة خبر. طيب اسأل بارك الله فيك. ليس أصله من تلاوة خبر وظن تنصب مفعولين أصله من تلاوة خبر، تقول ظننت الطالب فاهما، احذف ظننت فتقول الطالب فاهم، لكن أعطيت زيدا درهما احذف أعطيت زيد درهم ما يستطيع. طيب ثانيا يقول لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، وهذا غريب، لم يعطهن أحد، كيف أحد بالراء أحد مع أنه معطى والمعطى مفعول به، فكيف رفعه؟ طيب طيب هذه نائب فاعل، أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ لأن أعطى قررنا الآن أنها تصل مفعولين، أين المفعول الأول؟ ها؟ الهاء؟ وين الهاء؟ ترى ما اسمه جدا، أين المفعول الأول؟ نعم ألها في قوله لم يعطهن. طيب أحسن بس إذا نستفيد جواز تقديم المفعول الأول على المفعول الثاني. ها؟ نعم. في هذا الحديث يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصال التي خصه الله بها من باب التحدث بنعمة الله وليس من باب الفخر على غيره من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفخورين الذين يفخرون على الناس، ولكن من باب ولكنهم من المتحدثين بنعمة الله. يقول أعطيت خمسا والذي أعطاه الله لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه يكون مرعوبا منه وبينه مسيرة شهر، لكنه يقول نصرت، هل الرعب نصر؟ نعم هنا من أعظم النصر أن يلقي الله الرعب في قلوب عدوك، لأن العدو إذا وقع في قلب الرعب فلن يقوم أمامك أبدا، سيكون سبيله إيش؟ الهرب ما يمكن يبقى. وقوله مسيرة شهر، لأي سير؟ سير الإبل أو سير القدم أو سير الفلك

هذا بالفتح ولا بالضم؟ بالضم، لأن المراد فيه الفعل. طيب إذا طهور في الحديث بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح. أي جعلت الأرض مسجدا يصلى فيه وطهورا يتطهر به. وذكر تمام الحديث، ونقتصر على هذا حتى نأخذ بعض الأسئلة. وأنا أحبه بسألك سؤال طال عمرك، أن ما يحرم ويوم سنة السيل قالت علي العادة، أحنا نحرم من التنعيم ولا لا؟ يعني هي الآن طهرت؟ إيه الحين طهرت. طهرت إيه. ويوم تدخل مكة عازمة على العمرة. اي يوم جاءت علينا عليها العادة. اي لكن جازمة تأتي. اي جازمة. اجل اقع للسين. السين؟ ايه. هي مع خصور بعض مرض اعصاب. السيارة. اي بس ما مرض اعصاب. لا. لا ان كان يكلف عليها ايه. تحرم من التنعيم وعليها فدية. وقبل قاطعتنا الحج بعد. خلى الحج راحت. ايه. العادة ما تسمى الحرامة. شلون؟ بليت على احرامه بالحج. يصير يكفي احرامه بالحج؟ اي. ما هي بالامان تمرات الحين؟ الحين ما احرمت بالامان الى حين. احنا بنحرم الحين. طيب روح على السيل. اي. السيل؟ اي نعم السيل. وان كان يشق عليها ايه؟ احرموا بها من التنعيم وعليها الفدية. ولو طوال الفاضة عليا طوف الفاضة. يعني طوف العمرة ما بعد طوف الحج اول. الاول؟ الاول خرام رابع سنة. ما حسن الوجد. ولا ما سألت عنه. أقول ولا ما سألت عنه يا أخي بوقته. وقتها معوب الأول يوم توفى. هذا حين متولينا يا هلا. خل هذا تطوف طواف الإفاضة. ايه؟ تطوف الآن تنوي عن طواف الإفاضة ايه؟ السابقة. ايه؟ بعد ما تنتهي من العمرة. ايه؟ ويكفي إن شاء الله. يكفي. نعم. نعم. نحرم أول ما هو. سعيين طوافين. احرموا من السيف. ايه؟ وتجي وتطلب ولا شيء ما علينا أجل من التنعيم وعليها هذه فدية يعني. وبعدين تطوف ثم تسعى وتقصر هذه العمرة. هذه عمرة. ثم تطوف طواف الإفاضة وإن كان ما سعت بعد تسعى. تسعى. طيب الله يعين. أقول من حدد الدرس ونحدد الأسئلة كما قلنا البارحة. 25 دقيقة هذا؟ ها؟ كم تنتهي الصلاة فتي عليه؟ 15. طيب 16. لا إلى 7. إلى 7. اقسم ما بين 15 إلى 7. ساعتين لا. اقسمها على 3. كل واحد 35 دقيقة. خلاص نمشي على هذا إن شاء الله. الآن باقي وقت ولا نمتين؟ ها؟ 7. أسلح. نعم. هذا كم صار؟ الصلاة التوسعة الجديدة في الحرم، وهل يتعرض الحائض مثلا ولله الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في هذا الجزء الذي أعد لأن يدخل في الحرم ولم يدخل حتى الآن، لكنه مجهز ومعد لأن يدخل، وقد تتغير الأحوال، قد يدخل ويعزم على ذلك وقد لا يعزم عليه. المهم أنه حتى الآن ليس من الحرم، ولكن إذا امتلأ الحرم واتصلت الصفوف فإن الصلاة فيه مضاعفة كالصلاة في نفس المسجد. وكذلك بالنسبة للحائض لا بأس أن تدخله اليوم، لأنه لا ليس من المسجد، لم يدخل في المسجد حتى الآن، فلا يكون له حكم المسجد. نعم. اللي خلف المسعى الآن هذه الجواب هو على هذه. يصلون فيها ما في مانع، هي الآن معدل الصلاة، لكن حتى الآن لم تضف إلى المسجد،

ثم صام رمضان فهل يجزئه عن النذر؟ الجواب لا، كذلك رمضان لا يجزئه عن الكفارة، لا بد من صوم من شهر مستقل. ولكني أسأل الأخ متى يكون أو متى تكون الكفارة صيام شهرين متتابعين؟ إذا يعني سبب في القتل أو في القتل وغير هنا ما نتكلم. ها اسهل. طيب الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم، لمن يجب عليه الصوم. طيب ثلاثة ها فضلها. طيب اسهل، في شيء آخر؟ في كفارة القتل، إذا قتل الإنسان شخصا خطأ وجبت عليه الكفارة وإن كان خطأ، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. لو فرض من الأم انقلبت على طفلها وهي نائمة فقتلته، هل عليها كفارة؟ الجواب لا، عليها كفارة، عليها كفارة، لأنها قتلته خطأ. طيب ولو أن هذه الأم أصبحت فوجدت طفلها ميتا ولكنها لم تنقلب عليه، هل عليها كفارة؟ الجواب لا، لأنه جائز أن يكون مات من الله عز وجل لا بفعلها. طيب لو أن رجلا قاد السيارة قيادة عادية، قيادة عادية، ثم رأى حفرة فحرف السيارة عن الحفرة فانقلبت السيارة على شخص واقف على الرصيف فمات، وأحد ركابها أيضا صار تحت السيارة ومات، مات الآن رجلا، فهل على السائق كفارة؟ كفارتان أو كفارة واحدة؟ ها؟ لا. طيب إذا ثلاث أقوال عندنا الآن، قول بأنها كفارتان، قول ليس عليه شيء، وقول كفارة واحدة. ما حجة القائل بأنها كفارتان؟ طيب زين، ما دليلك أنت أنه ليس هذا الشيء؟ هو سيء السيارة صح، وإن حد يجنب السيارة عن خطأ يعني. أين؟ طيب حول على الخطأ يعني، إذن هو محسن وما على المحسنين من سبيل. طيب هذا ما حجة القائل بأنه واحد؟ لأنه هو جاء في عهد راتب ينجب الخطر بالخطر اللي أمامه المشبه، فهذا تسمى، أما هذا فالطفل المؤكدة وهذا ما كان تمام. هذا فقيه، هذا هو الصحيح، يعني عليه الكفارة والدية للذي على الرصيف، لأن هذا القتل ليس من مصلحة المقتول أليس كذلك، لكن الذي مات وهو راكب ليس عليه منه شيء، لا دية ولا كفارة، لأنه تصرف لمصلحته، وحينما حرف السيارة خوفا من من من من الخطر، فتصرف لمصلحة الراكب، فيكون بذلك محسنا، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. أفهمتم الآن؟ قتل الذي على الرصيف خطأ، ولكن الذي بالسيارة مات بفعله الذي أراد به الإحسان. طيب،